إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ند ولا ضد له، أين الأين فلا أين له، ولا مكان ولا جهة له، وكيف الكيف فلا كيف له، ولا شكل ولا صورة ولا أعضاء له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على محمد وعلى كل رسول أرسله، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، ما سبح لله من شيء، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا علم الهدى يا أبا الزهراء يا أبا القاسم يا محمد. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله بإذن الله. أما بعد عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إخوة الإيمان، إن كلامنا اليوم عن قائدنا وسيدنا وعظيمنا وقرة أعيننا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، من قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali, Al-Azim. Lui qui dit dans une aïe explicite de son livre ce qui signifie: est venu à vous un messager d'entre les vôtres qui a de la peine pour ce que vous endurez, qui veille à vous faire parvenir le bien, compatissant et miséricordieux avec les croyants. Mes frères de foi, aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons parler de notre maître et notre guide, de la cause de notre joie, de notre éminence, notre prophète Muhammad alayhi salat wa salam, celui au sujet duquel son Seigneur a dit ce qui signifie: et nous t'avons envoyé comptant miséricorde pour les mondes. Muhammadun tahinnu ilayhi al-qulub, Muhammadun tatibu bihi an-nufus, محمد تقر به العيون، محمد تسير لذكره دموع العاشقين. كيف لا نشتاق إلى من بكى الجمل عند رؤيته وشكى إليه ثقل أحماله؟ كيف لا نشتاق إلى من أن الجذع اليابس لفراقه؟ كيف لا نشتاق إلى من أن الجذع أنين الصبي حتى مسح عليه الصلاة والسلام؟ فيا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم. محمد، les cœurs s'attendrissent pour lui. محمد، les âmes se réjouissent grâce à lui. Muhammad, les yeux se mettent à briller pour lui. Au souvenir de Muhammad se mettent à couler les larmes de ceux qu'il aime. Comment serait-il pas ainsi? Comment n'éprouverions-nous pas de la longueur et de la nostalgie pour celui pour qui le chameau a pleuré en le voyant, alayhi salat wa salam, et à qui il s'est plaint de la lourdeur de sa charge. Comment n'éprouverions-nous pas de la longueur et de la nostalgie pour celui pour qui le tronc de palmier sec a éclaté en sanglots lorsqu'il s'était séparé de lui? Comment n'éprouverions-nous pas de la langueur et de la nostalgie pour celui pour qui le tronc a gémi comme un enfant jusqu'à ce qu'il l'ait serré dans ses bras, alayhi salatu wa salam? ولا تخجل أخي المؤمن يا محب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دموع بدت لذكره صلى الله عليه وسلم شوقا إليه. يا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاف عليه الصلاة والسلام تحملك على محبته، وشمائله تدفعك لزيادة تعظيمه، ومكارم أخلاقه دليل على علو شأنه. حسن المعاشرة ولين الجانب، وبذل المعروف وإطعام الطعام وإفشاء السلام وعيادة المريض وتشييع الجنازة وحسن الجوار والعفو والإصلاح بين الناس والجود والكرم وكظم الغيظ والعفو عن الناس واجتناب ما حرمه الإسلام كالغيبة والكذب والمكر والخديعة والنميمة وسوء الخلق والتكبر والحقد والحسد والظلم وكل ما هو منفر عن قبول الدعوة منه صلى الله عليه وسلم. Chers frères, nous bois et l'onguille du messager de Allah صلى الله عليه وسلم par envie et nostalgie d'être en contact avec lui. Alors vous êtes bien plus à même de ressentir de la passion et de la nostalgie pour lui. Que Allah l'honore et l'élève davantage en degré. Ainsi, n'aie pas honte, mon frère, croyant, toi qui es le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. N'aie pas honte des larmes qui perlent dans tes yeux à son souvenir, en te languissant pour lui. Ô vous qui aimez le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sa description, alayhi salatu wa salam, vous mène à son amour. Ses qualités parfaites vous poussent à l'honorer davantage. L'excellence de chacun de ses caractères est autant de preuves de son haut degré. Sa bonne conduite en compagnie des gens, son comportement doux, sa bienfaisance, sa générosité à offrir de la nourriture, sa promptitude à passer le salam, sa régularité à visiter les malades, sa participation au convoi funéraire, son bon voisinage, sa clémence et son aptitude à réconcilier les gens, sa générosité, sa grandeur d'âme, sa capacité à étouffer sa colère et à pardonner aux gens, et son éloignement total de ce que l'islam a interdit, comme la médisance et le mensonge, la perfidie, la trahison, la tromperie, le fait de rapporter la parole, le fait de rapporter des paroles des uns aux autres pour inciter à la discorde, le mauvais comportement et l'orgueil, l'animosité et l'envie, l'injustice, et tout ce qui serait de nature à repousser de son appel, sallallahu alayhi wa sallam. فأحلم الناس محمد وأشجع الناس محمد وأعدل الناس محمد وأعف الناس محمد وأسخى الناس محمد وأجود الناس محمد وأعقل الناس محمد وأشد الناس حياء محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يخسف نعله ويرقع ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وكان صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه من الجوع، وكان يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد. صدق الله القائل وإنك لعلى خلق عظيم. Le plus indulgent des gens, ce fut Muhammad. Le plus courageux des gens, ce fut Muhammad. Le plus équitable des gens, ce fut Muhammad. Le plus chaste des gens, ce fut Muhammad. Le plus généreux des gens, ce fut Muhammad. Le plus intelligent des gens, ce fut Muhammad. Le plus public des gens, ce fut Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il réparait lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ses sandales. Il raccommodait lui-même ses vêtements, il accomplissait chez lui les tâches ménagères comme tout un chacun le fait chez lui. Il lui arrivait, sallallahu alayhi wa sallam, de presser une pierre contre son ventre à cause de la faim. Il mangeait ce qu'on lui présentait, il ne refusait pas ce qu'il trouvait. Allah est véridique, lui qui dit ce qui signifie au sujet du prophète, lui a certes des caractères imminents. وكان أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما فقد كان كلام فصلا يفهمه كل من يسمعه وكان عليه الصلاة والسلام جهير الصوت أحسن الناس نغمة قال البراء رضي الله عنه ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. Il était le plus éloquent des gens dans son discours et le plus agréable des gens dans ses paroles. Sa parole était distincte au point que tous ceux qui l'écoutaient pouvaient la comprendre. Il avait, alayhi salat wa salam, une voix haute et la plus belle intonation parmi les gens. Al-Bara, que Allah l'agré, a dit « Je n'ai jamais entendu quelqu'un ayant une voix plus belle que la sienne. » Ikhwat al-Imani, « Kana Sayyiduna Dawood, ila sabbah Allah sabbahat al-jibal wa al-tayru ma'ahu » لحسن صوته عليه الصلاة والسلام قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وأما رسول الله فهو فصوته أجمل وأعطي سيدنا يوسف نصف الجمال الذي بين البشر فكان شديد الجمال قال تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. Mes frères de foi, lorsque notre maître Daoud faisait le tasbih et glorifiait Dieu, les montagnes et les oiseaux faisaient le tasbih avec lui à cause de la beauté de sa voix, alayhi salam. Allah Ta'ala dit à son sujet ce qui signifie « Nous avons accordé à Daoud un mérite de notre part, ô vous montagnes et vous oiseaux faites le tasbih avec lui et nous avons fait que le fer soit souple entre ses mains. » Et le prophète Mohammed avait une voix encore plus belle, alayhi salat wa salam. D'autre part, il a été accordé à notre maître Youssef la moitié de la beauté existant chez les humains. C'est-à-dire qu'il était extrêmement beau. Allah Ta'ala dit à son sujet ce qui signifie « Quand elles l'avaient vu, elles avaient été stupéfaites d'admiration au point de s'en taillader les mains. Et elles avaient dit « Gloire à Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un ange honoré. » Quant à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce qui signifie « Allah n'a envoyé aucun prophète sans qu'il ait un beau visage, une belle voix, mais certes votre prophète est celui d'entre eux qui a le plus beau visage et la plus belle voix. » Kana alayhi salatu wa salam azima al-lahya, muqawwas al-hajibayn daqiqahuma, aswad al-aynayn kahilahuma, laysa fi badani shay'un yu'aru bih. معتدل الخلق عريض الصدر عظيم الرأس واسع الجبين مرتفع أعلى الأنف محدودب الوسط منه يعلو أول أنف نور ساطع مفلج الأسنان سهل الخدين أبيض الأسنان ليس بسمين ولا ناحل بل معتدل الخلق واسع الكف حسا ومعنى سريع هيئة المشي واسع الخطوة. Il avait, alayhi salat wa salam, une belle barbe, des sourcils arqués et fins. Il avait des yeux noirs, ornés de kohl. Son corps ne comportait aucun défaut. Il était de taille moyenne. Sa poitrine était large. Sa tête bien proportionnée avec un large front. Le haut de son nez était élevé, sa partie médiane légèrement bombée. De la base de son nez jaillissait une clarté resplendissante. Ses deux incisives supérieures étaient légèrement espacées. Il avait des joues douces et planes et des dents très blanches. Il n'était ni gras ni sec, mais de corpulence moyenne. Il avait des mains larges